بي بي سي تقدم السودان اللي تقول السودان قوي فارغة وكاذبة. حتى هون بالسعودية ما في شغل. هاي قضية لا يجري الحديث عنها غير محكي يعني، وبدء العلاج أصلاً أن تتحدث المرأة. اسمه العروض اللي بعد المنتخبات. أنا ضد الرمز الاجتماعي. تحقيق. أنا خلقت وعشت لاجئ كل عمري، ما كنت مفكرة أطلع لها ولا أي بلد ثاني. بعدين صارت شغلة أكبر بعد مرور تجربة سجن 3 مرات أشعر بالخوف. أصوات 3 لاجئين عرب أمضوا سنوات في بريطانيا وما زالوا بانتظار قرار وزارة الداخلية البريطانية بشأن أحقيتهم في اللجوء. هم نماذج لحال الآلاف من طالب اللجوء المعلقين في انتظار بت الوزارة في طلباتهم. كثيرون رفضوا التحدث تماما، وحتى هؤلاء 3 ترددوا كثيرا قبل الإقدام على المشاركة في هذا التحقيق، وجاءت موافقتهم مشروطة بالحفاظ على سريتهم وعدم الإفصاح عن هويتهم. لذا فإن أسماء طالب اللجوء في هذا التحقيق مستعارة، أما القصص فحقيقية وبأصوات أصحابها. نحن الآن بالمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب. قاعة الاستقبال تبدو هادئة ورحبة، وملحق بها حديقة يمارس فيها بعض من يتلقون العلاج هنا العناية بالحدائق كنوع من العلاج النفسي ليسهل عليهم التعبير عن تجاربهم المؤلمة. نلتقي الآن بإحدى طالبات اللجوء التي ترددت كثيراً قبل الموافقة على الحديث وطلبت عدم ذكر اسمها. دعونا نسميها إيمان. إيمان، حدثينا عن سبب قدومك إلى بريطانيا وطلب اللجوء هنا. كانت في البداية مشاكل طائفية بين السنة والشيعة، وأنا الشيعية وزوجي سني، فبدت تهديدات وقتل الأخ وزوجي، وما كنت مفكرة أطلع لهنا ولا لأي بلد ثاني. بعدين صارت شغلة أكبر، اعتداء علي. هي ورا الاعتداء فكرت أطلع، وبالبداية قالوا لي أنا وديش للسويد. تفاجأت أنه أنا بريطانيا، ما كنت أعرف. ماذا فعلتي عندما اكتشفتي أنك في بريطانيا وليس في السويد؟ ما فعل الشيء، لأنه كنت بالمطار وما كان أحد معي. هو الشخص اللي جابني تركني، ورحت أتكلم معهم باللغة العربية بس ما حد يفهمني. بعدين أكو شخص مسافر مصري هو اللي ساعدني، وأخذوني تحققوا معي أنه أكو شيء يثبت شخصيتك، وانطيتهم مستمسكات عن شخصيتي، وبعدين رحلوني على السجن. كم قضيتي في هذا السجن؟ صعدوني محكمة على أساس القرار 3 أشهر، نص المدة 1.5 شهر في السجن. هل هو سجن فعلا أم هو مركز توقيف؟ لا، أول مرة على مركز توقيف 2 ليلة، وبعدين على سجن كبير، كلش كبير، وكان مختلط القضايا معايا، يعني تهريب مخدرات ومع اعتداء قتل. وأنت هل شرح لك سبب وجودك بهذا السجن؟ أي مترجم بوقتها قال لي أنت سبب دخولك هنا لأنه بدون أوراق رسمية، فعقوبتها سجن. برغم أنك قدمت طلب لجوء بالمطار، قلت لهم أنا جاية هاربانة من بلدي لأن كان أكو اعتداء علي، وخايفة من أهلي وخايفة من زوجي. الآن بعدما خرجت من هذا السجن، هل تشعرين أنك ما زلت في سجن آخر؟ طبعا، لأن ما لي حق أي شيء، يعني وأذوني محاربة، أي شيء ما من حقي. بالبداية أنطوني مساعدة، سكنوني في بيت، بعدين رفضت قضيتي، المحامية أذتني، إجاني الرفض من شهر 11 لحد الشهر 2، أنا ما أدري بالرفض وما لحقت أسوي أبيل، وبعدين خسرت القضية وغلقوا الفايل، بقيت مشردة، ما عندي مكان معين، حتى المعونة لمدة 1 سنة وكسر قطعوها. يعني اتبهذلت واندليت، يعني لا أقدر أرجع لبلدي لأنه أنا قضيتي كبرت، كلهم ضدي، شنو اللي أقدر أسويه؟ لماذا ضدك؟ قضية الاعتداء انعلنت هناك وكلها قاطعتني، كانوا يتصلون بي وأسمع صوت أطفالي، أسمع صوت زوجي، هسه الكل عادتني، حتى زوجي طلقني، أهلي ما يردون ذكر اسمي، ما يردوا بيناتهم، خواتي قاموا يخافون، تما تخسر رضا أهلي. زين لا أكو هنا مصير معين واستقرار، ولا أكو هناك أمان، زين ما أعرف شو أسوي، لا إلي حق العمل، لا لي أمان، يعني مصيري أنه هذا هو محدد إينا وخلص، ولا أقدر أرجع، خاف عن قتل، شو اللي أسوي؟ وانتو تعرفون كل زين المجتمعات العربية عندهم الاعتداء شي صعب، كأنه هي المرأة هي المجرمة، كل اللي يقولوه جبتينا العار. أحس أني مهددة لأنه يومية أكو أخبار، لحد البارحة سمعت خبر أنه حكومة العراق طالبون بالرجوع اللاجئين. زين أنا أرجع لمن؟ قبل كان عندي أمان، ما حد يعرف قضيتي، هسه لمن أرجع؟ حتى الزوج اللي كان هو على أساس يحميني محرض عشيرته أنه إذا شافوني يقتلوني، والقتل بالعراق صار شيء عادي، ويقولوا له ليش تدخل السجن تعوف أطفالك، يقولوا لهم غسل عار. هل تشعرين أنك أصبتي بخيبة أمل؟ إيه كنت مصورة غير شكل، لأنه قالوا عندهم إنسانية ينصرون المرأة، وبالأخص إذا كانت مظلومة. لا تبعد غير شكل. إيمان ما هو أملك الآن؟ ما عندي كل أمل، وحاولت أكثر من مرة أنتحر، ما شاء القدر ماكو حل، أنا أشوفك بالنسبة للناس الخارجية أكثر شيء الدكتورة قريبة علي، مرات هي شجن لا وما يصير، وانت خير وانت مؤمنة، بس حتى الإيمان ما فات. هل ندمتي على القدوم إلى بريطانيا؟ نعم، لو ميت هناك أحسن. إيمان طلبت أن تتحدث في حضور معالجتها فينيك أدهم. عبر 17 عاما في معالجة طالب اللجوء الذين تعرضوا للتعذيب، هل تعتقدين أنه هناك مجال لتغيير في القوانين التي يتعامل بها النظام هنا مع هؤلاء؟ بالتأكيد أحد من الأشياء اللي هم نتمنى أن الوزارة الداخلية ينظرون بها، أن ينظرون بكل قضية على حدة كلش خطيرة اللي رفضوهم، اللي بدون ما ينظرون بالقضية بالتفصيل بعد سنين من الجهد يلا نعطوهم لجوء سياسي، فهذا يعني أن هاي السنين هاي الشخص تعذب مرة أخرى. من تعاملك مع طالب اللجوء والمتعرضين للتعذيب الذين يأتون إلى هذا المكان، ما هي أهم المشاكل التي تقابلهم هنا في بريطانيا؟ في مشاكل محامين ومشاكل السكن والمعونات المالية، بس مشاكل أخرى نفسية طبعا، العزلة، الوحدة، عدم تعلم اللغة، تأثير تجاربهم اللي مروا به بلدهم، تأثير النفسي عليهم، من ضمن هاي التأثيرات حالة كآبة شديدة. ما هي الطرق التي تقوم المؤسسة بها بمساعدة هؤلاء؟ حياة اللاجئين هنا كلش معقدة، أحد من المشاكل اللي يواجهها اللاجئين هنا هو عدم المعرفة باللغة. أهم شيء بالنسبة لنا أننا نضمن لهم مكان آمن، اللي يجون يحسون أنه يقدرون يتحدثون على تجاربهم وتأثير تجاربهم عليهم، يحسون أنه يسمعوا لهم. عندنا أنواع متعددة من العلاج النفسي، مع هذا نحاول نساعدهم من نواحي العملية، مثلا نساندهم بهاي الأوقات الصعبة، أو إذا يواجهون مشاكل مع المساعدات المالية مثلا نحاول مثلا نتدخل. هل تستخدم تقاريركم هنا في القضاء؟ نعم، في أنواع مختلفة من التقارير الطبية اللي المحامين يستخدموها كوثيقة يساندون قضية اللجوء على التاريخ اللي مرة وش صار بيهم، إذا عندهم أي آثار من نتيجة التعذيب يدونوها مع التاريخ ومع اللي صار بيهم، وفي تقارير نفسية حسب تجربتنا إلى التأثير على القضية، لأن التقارير اللي نكتبها تكون تقارير صادقة. هاي تجربتنا مرات عديدة نجحت. بجانب مؤسسات طبية كهذه المؤسسة مثلا، ما هي الجهات الأخرى التي تقدم دعم لإيمان وغيرها من طالب اللجوء؟ في منظمات خيرية أخرى اللي يساعدون اللاجئين، بس كل هاي المنظمات دي قل أكثر وأكثر لأن المعونات الحكومية دا تقل. في أحد هذه البيوت وبجانب الباب الأساسي باب صغير يبدو كأنه لملحق للضيوف، هناك يقطن إبراهيم وعائلته. مرحبا إبراهيم. لماذا غادرت موطنك الأصلي وقدمت إلى هنا؟ في سبب المشاكل، أنا من المخيم في لبنان، بصير عندنا القتل وكل واحد عنده انتماءات لتنظيم خاص، فأنا صار عندي مشاكل فاضطريت أنه لازم أغادر البلد اللي أنا فيها، ف فما بعرفش أي وجهة، ولكن الرجل اللي سفرني جابني على بريطانيا في شهر 3/1999، وصار لي هنا 13 سنة ولسه ما عنديش أوراق، ولسه مثل ما أنت شايف الوضع. حاولت أنه أغير حياتي، أتزوج وأكون عيلة، بس ولكن الوضع زاد سوء. عندما وصلت إلى بريطانيا ما هو أول ما فعلته؟ في أول ما وصلت هم أخذوني، أدموني اللجوء وفرزوني على منطقة خارج لندن. بعدين أنا حاولت أنزل على لندن، جيت إلى لندن وتعرفت على شوية ناس ووجدت سكن وسكنت. كل هذا وأنت تتلقى إعانات من الحكومة البريطانية؟ بالطبع، أول ما قدمت هم ساعدوني، كانوا يعطوني مساعدات ويعطوني مثل ما بيقولوا هنا منزل، ولكن بعد سنة أو سنتين هم رفضوني وقطعوا المساعدات كلها عني حتى اليوم هذا. كيف تقتات منذ زمن قطع المساعدات حتى هذه اللحظة؟ يعني في معظم الأحيان أذهب إلى أصدقاء أسألهم على مال، أو أحاول ألاقي شغل غير شرعي لأنه أنا مش مسموح لي أشتغل كمان، وأوقات تقعد شهر شهرين ثلاثة ما حدش شغلك لأنه الناس ابتدت تخاف من الحكومة تشدد على قصة هذه الشغل في البلد. إبراهيم، هل حاولت أن تقدم طلب أو استئناف أو محاولة أخرى إلى الجهات الحكومية هنا؟ حاولت وما زلت أحاول، عملت طلب استئناف 3 مرات وتلقيت الرفض الكامل. هل تعلم الحكومة بأنك ما زلت في بريطانيا؟ يعلموا، لأنه لازم يروح كل شهر يمضي عندهم، هم يقولوا لك تعال امضي كل شهر، وما يسألوك كيف تيجي وكيف تروح ومنين تحتاج، ولكن همهم كله أن أنت تيجي تمضي، توقع في عندهم مكتب خاص للتوقيع. ألم تفكر طوال هذه المدة في أن ترحل؟ فكرت لو أنا أرحل أرجع على بلدي أعيش في خطر، ممكن أموت، ما أقدرش أروح أي بلد تاني، ما عنديش أوراق، ما عنديش باسبورت، ما عنديش حاجة. أين ذهبت أوراقك؟ أوراقي أخذها السمسار اللي جابني في سنة 99، أخذهم مني وقال لي أنت وصلت لندن خلاص مش محتاج أوراق، ولحد اليوم ما فيش أوراق. طيب الآن أنت تزوجت، هل سيكون لأطفالك الحق في التعليم المجاني هنا؟ والله هذا لا أعلم، لأنه هلأ أنا بحاول أسجل بنتي في المدرسة، صار عندها 3 سنوات، فوين ما أروح بطلبوا منا أوراق، بطلبوا منا فواتير حتى يسجلوا، في منهم بطلبوا فلوس، وأنا ما بقدر أوفر لهم هذه الفلوس. هل سجلت أوراق زواجك بطريقة شرعية وقانونية هنا؟ بداية هم ما بيعترفوا في الزواج الإسلامي، وأنا بما أنه أنا ما عندي باسبور وثيقة مش مسموح لي أتزوج، هذا القانون. عندما أقدمت على هذه الخطوة فيما كنت تفكر؟ كنت أفكر كأي إنسان طبيعي، تأسيس عائلة، حاول التعايش والعيشة بسلام، وتزوجت، التقيت بزوجتي في لندن، تعرفت عليها وتزوجنا في سنة 2007، وكان هي عندها أوراق تشتغل هنا، فلما كانت على وشك الولادة كانت الأوضاع شوية كتير تعيسة، ما فيش مكان نسكن، ما فيش حاجة، ما فيش معين، فاضطريت أنه أخليها ترجع عند أهلها على بلدها تخلف حتى تلقى الرعاية هي والطفل والطفلة. فلما إجت تحاول ترجع تيجي بطريقة شرعية رفضوا طلبها 4 مرات حتى خلصت الإذن العمل اللي معاها، فساعدتها أخت والدها حتى جاءت لهنا بطريقة غير شرعية حتى نرجع في عائلة واحدة. هل تعتقد أن الحكومة ستتقبل أولادك في المجتمع؟ يعني أنا خلقت وعشت لاجئ كل عمري، فلسطيني لاجئ، وهلأ خوفي الكبير أنه أولادي خلقوا لاجئين وأنا خايف عليهم يعيشوا لاجئين مثل ما أنا عشت، لأن حياة اللاجئين صعبة، تشرد وفقر، بعدنا في نفس الحالة منعاني. لو كانت هناك وصفة سحرية تحل لك المشاكل الآن ما هي؟ لو أرجع شاب وما أسافر، وأفضل أظل ببلدي لو حتى أموت، يموت واحد بكرامته وما يجي ينهان ويتبهدل، بس هلأ هي طبعا بتأخر كتير وصار عندي عائلة وما فينا أروح. عدنا إلى مقر المؤسسة الطبية لمقابلة أحد طالبي اللجوء الذين يتلقون الدعم من المؤسسة. عبد الله سوري يتحرك متكئاً على عصا، أنه أقرب إلى الكهولة منه إلى عمره الحقيقي في أواسط الثلاثينات. حدثنا عن أحواله وأسباب قدومه إلى بريطانيا. السبب تاك إلى وطني بعد مرور تجربة سجن في سوريا 3 مرات. أثناء هذه الفترة هل تم تعذيبك؟ طبعا تم تعذيبي بشكل شديد. عندما قدمت إلى هنا كيف استقبلك هذا البلد؟ طلبت على الفور اللجوء السياسي لم أتلقى أي مساعدات أول سنة. بعد سنة تلقيت بعض مساعدات لبعض لمدة أشهر، وبعدها رفضت الرفض الثاني وليس الأخير، اضطررت إلى ترك المنزل وذهبت إلى الشارع، وبعدها أرسلتني إحدى المنظمات كي أنام في بعض الكنائس حتى هذا الوقت. ما هو تأثير عدم وجود الملجأ والمأوى والمعونات؟ طبعا إلا تأثير، الإنسان يوصل لمرحلة لا يمكن ولا يقدر أن يعمل فيها أي شيء على الأطلاق. فالآن في أحوال أنا لم أحسد عليها، ولكن يمكن بعد فترة أن تتحسن. كيف يعني تتوقع أن تتحسن أحوالك؟ أتوقع أنه الآن سوف أجدد تحريك الملف عن طريق وزارة الداخلية البريطانية، ممكن أن يعيد النظر، ممكن أعتم تقرير تحسين الوضع أو لا، ولكن الآن في شيء في ضوء أخضر يمكن عبيبان علي، في أمل. أسير الآن في قلب لندن، وتحديدا في شارع إدجور. هنا تشعر أنك انتقلت إلى إحدى المدن العربية، محلات عربية ومقاهي تقدم الأطباق العربية لرواد معظمهم من العرب يرتشفون القهوة ويدخنون النرجيلة. وفي هذا الجو العربي أتوجه إلى مكتب محاماة عربي لألتقي بالمحامي شوان شريف، والذي يمكن أن نعتبره دليلا حيا على أن نظام اللجوء في المملكة المتحدة يتيح بالفعل فرصة بدء حياة جديدة هنا. هو ابن لاجئ استقر بعائلته في المملكة المتحدة وتخصص في حالات اللجوء. أتوجه الآن للقائه، نتعرف أكثر على تجربته مع حالات اللجوء التي يمثلها في القضاء. هل هناك عيوب في رأيك في القوانين والقواعد التي تحكم اللجوء إلى المملكة المتحدة؟ طريقة تطبيق القوانين ركن أساسي. القضاء العالق لأنه الوزارة الداخلية ما بتت بالقضاء مالتهم، بقوا بالنظام اللجوء فترة طويلة. طبعا هم قسم عندهم مرفوضين، لكن الوزارة الداخلية لم يرجعهم إلى يعني بلدهم، وقسم عندهم بعدهم منتظرين الجواب من الوزارة الداخلية. فطبعا هذا الشخص إذا مثلا حتى لو مقدم طلب ما يقدر، إذا ما عنده وثيقة ما يقدر يشتغل، لأنه صاحب العمل يحتاج وثيقة حديثة يعني أقل شيء شهر إنه تثبت إنه هذا الشخص عنده حق العمل. أم نفس الحالة إذا دراسة وفوقها المشاكل النفسية، أنت ما مستقر نفسيا بالبلد، ما تعرف كل هالفترة انتظار راح ترفض ولا، لأنه حتى لو رفضت الوزارة الداخلية تطلب من عندك أنه ترجع للبلد. مشاكل نفسية هم بيتأثير على الموكلين. لنتحدث عن عملك كمحامي لقضايا اللجوء، كم عدد الحالات التي تتلقاها قريبا؟ كم عدد الحالات التي تمثلها الآن؟ هالسنة تقريبا 30 قضية، تقريبا نسبة كثيرة منهم كان من إخوان العرب. من أي الدول تتلقى حالات أكثر؟ والله هي من كل الدول، بس أكثر شيء من العراق وسوريا وفلسطين هم. هل يمكن للدولة أن ترحل اللاجئ إذا ما خالف القانون؟ حتى لو ما خالف القانون، الدولة البريطانية إذا طبقت اتفاقية جنيفا والشروط الاتفاق تستوفي بالطلب اللاجئ، الدولة لها الحق أنه ترحل هذا الشخص لأنه طلب رفض. ولكن التجديد يصير أكثر إذا الشخص خارق القانون، راح يصير عندهم سوابق قضائية. فالدولة متشددة من ناحية أي لاجئين عندهم، تصير نسبة الترحيل هذا الأشخاص أكثر وأولوية يصير بالنسبة للترحيل. هل هناك أي تغييرات للقوانين يمكن أن تحسن في حالات طالب اللجوء هنا؟ نعم، أكثر قانون طلع حديثا قرار المحكمة أنه أي شخص طالب اللجوء طلب عالق لمدة أكثر من سنة، وأي طالب سوى طلب جديد يعني ما يسموه fresh claim تأخرت بالبدء بالقضية لمدة سنة، يطلبون من وزارة الداخلية أنه يعطيهم رخصة عمل. الوزارة الداخلية رفضت الأول طلب مع المحامين، لكن هذا القضية راحت المحكمة، وبالنهاية المحكمة صار قرار قطعي أنه أي شخص طالب اللجوء وعنده طلب لمدة أكثر من سنة إلى الحق أنه يقدم رخصة العمل. طبعا يعمل أنه يعين نفسه هاي الفترة، الحالة النفسية تتغير حتى يقدر يدرس. الحالة النفسية كلش مهمة بهاي الناحية. هل ستقوم وزارة الداخلية بتنفيذ القانون أم أنها ستنفذ القانون فقط لكل من يطلب؟ نعم، هم الوزارة الداخلية صرحوا أنه راح يطلعون تعليمات أنه منه يستحق بهذا القرار القاضي. طبعا ما أصور الوزارة الداخلية راح يبادر، لازم الشخص يطلب من الوزارة الداخلية، لأنه أكوا ناس هم أصلا ما يعرفون بيهم أنه طلبهم مرفوض، يجوز طلعوا من السيستم حسب الوزارة الداخلية، أو حتى قسم عندهم ما يعرفون عناوينهم، فلازم الشخص نفسه هو يطلب من الوزارة الداخلية يبادر الطلب. وثاني شيء، حتى مرات الوزارة الداخلية أنه يرفض القسم مرات، يعني يقول لك أنه القرار المحكمة ما تطبق على هذا الموكل، فلازم مرات تحرح المحكمة أنه نحاول يبدأ بالقضية لأنه يصير تنازع أنه هل مستحق هذا الشخص يستحق له لا. هل تعتقد أن هناك صعوبة متزايدة في تقديم والحصول على اللجوء؟ نعم، أتصور حسب آخر الجرد طلع بالوزارة الداخلية نسبة اللجوء كلها قلت من كل الدول، وطبعا هذا السبب تجديد للتطبيق، وهذا ملحوظ يعني حسب الجرد وحسب الخبرة أنه تنازل بالعدد الطالبين اللجوء. دكتور ألان جورج من جامعة أكسفورد البريطانية مختص في شؤون الشرق الأوسط، يلجأ بعض طالبي اللجوء إليه لتقييم طلباتهم والإدلاء بشهادته بشأنها أثناء نظرها أمام المحاكم البريطانية، فشهادته كطرف محايد هي توثيق لمصداقية أو عدم مصداقية الحجج والوثائق التي يقدمها اللاجئ مع طلبه للجوء إلى إنجلترا. بريطانيا ملتزمة بقبول اللاجئين الحقيقيين الذين تتوفر فيهم شروط ميثاق اللجوء لعام 1951، وعلى حد علمي الشهود المختصون لهم دور في هذه العملية منذ البداية. أنا لي 10 سنوات أقوم بهذا العمل. في المتوسط من بين طلبات اللجوء التي تتلقاها، ما هي النسبة التي تجد أن الوثائق المقدمة معها وثائق مزيفة؟ إذا كان الحديث تحديدا حول الوثائق فهناك نسبة عالية من الوثائق مزيفة، إنه من غير المألوف أن نستلم وثائق حقيقية. في رأيك هل عملية اللجوء في المملكة المتحدة بها من العيوب التي تسمح لبعض طالبي اللجوء باختراق النظام بدون وجه حق، وفي المقابل تمنع دخول بعض من يحق لهم هذا اللجوء؟ هذا سؤال مهم. أعتقد أن هناك عيوبا في كلا الطرفين. الحكومة البريطانية بالأساس لها سياسة غير معلنة، وهي تحديد نسبة عدد المهاجرين إلى هذا البلد، واللاجئون يمثلون نسبة كبيرة منهم. اللاجئون مشوهون في الإعلام الغربي، لذا من السهل أن ترفضهم الحكومة، وأعتقد أن هذا ينعكس في القرارات التي تتخذها وزارة الداخلية. من جهة أخرى سيكون من الهراء القول بأن كثيرا من المهاجرين من الشرق الأوسط لأسباب اقتصادية يطلبون اللجوء السياسي، بينما لا يحق لهم ذلك أصلا، ولا شك في ذلك بتاتا. هناك استغلال من كلا الطرفين لنظام نزيء صمم لإعانة من هم بحاجة إلى المساعدة. طلبنا اللقاء مع المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية البريطانية لطرح بعض الأسئلة حول معالجة الحكومة لقضايا اللجوء، وخاصة هؤلاء الذين مرت على طلباتهم للجوء سنوات عديدة وما زالوا بانتظار القرار النهائي، إلا أن وزارة الداخلية اعتذرت عن إجراء المقابلة واكتفت بإرسال البيان التالي الصادر عن مدير إدارة الهجرة ماثيو كوتس. الحكومة البريطانية ملتزمة بسرعة البت في طلبات اللجوء وبأقل كلفة، وكذلك بتطوير عملية اتخاذ القرار، وقد فصلنا الآن في أكثر من 400,000 حالة من الحالات المتراكمة لدينا، كما أننا سنظل ملتزمين بترحيل كل من ليس لديه حق البقاء هنا، ومن أجل ذلك نقوم بترحيل مئات الحالات أسبوعيا في كافة أنحاء البلاد، مما سيجعل البقاء بصورة غير شرعية في المملكة المتحدة أكثر صعوبة من أي وقت مضى. كما أرسلت لنا وزارة الداخلية تأكيدا من جوناثان سيدجويك المدير العام لوكالة الحدود والهجرة البريطانية بأنه تم البت وإصدار القرار النهائي في نحو 403,000 من مجموع 450,000 طلب لجوء معلق، وجاء في التأكيد أنه من المتوقع أن تسوى جميع الملفات العالقة وتغلق في صيف العام الحالي